أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هم الفائزون. هو الله وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم صدق الله العظيم.